بلا ايوه بلا كلام فاضي، خش برجلك يا دونجا، خش جنب اختك توت حصري الليله ليله دي النهارده حلوه. واو واو واو مصطفى السيسي ما تقولش ولا دونجا وتوتا رجع العوي واسد الحته اصل ابو الليله ركب الدبابه والفانزات تستنى الولده راس البندق جيلها الفوت جنبه البرشام جيل حبسوك بتخطر جوه التراكات وانت فرنجي تكرك ابوك هتحب سجاد تقول بونجور ارزع في جوان بالدور هتقول جوله وطفي النور عندي حمصه في فلاش بينور قرب هنا تكسب مصاصه جايب زغد وجايب جوازه ندعيني ليكم احلى جنازه ده كلام علني ومش بتدور ياللي عامل لي سكان تعنابي ياللي فاكر انك كده شاطر انت في وقت العركه بتقرب وقت العركه بتاخد سافر ما تدخلش في صوتك الا وتعيش فيها دور الجودزيلا ده في اغانيك حنفي القباه في الواقع سيكا وكاتانيلا في الغلا يحط زيت ورابسه سيح وشه وبين عظمه سيخ الجردل ماسكه وسنه من خدك عدته في الدم العاجم منجوم هفركها على ايدي الصداد هربطها وقع خبط سقط شرط ما بجليش من حاجه عم نكش معنا الكش بنكشي فارد فيا ما تتعشمشي ترشمتي الترشيب ترشمتي مرع عقباوي مش بيه وافندي البرازيلي بطنه بتجرح للي سايقها وجاي استلوى احنا بنضرب سهل نشرح شكله ده من ركنا ده هيملى ما تعيشهاش وتقولي وكابي طب خد هنا شد في ارنبي انت اسرح يا ابني من بابي صديك العرج على الاسفل اخرك جوله مع الشطافه اخد منها وحب نظافه كده حطكوا جوه الجرافه واعمل منكوا كتاشي براند اخلع لك دي كاترين عالخد من خطة جيبك القار ده مفيش عندي البيسط عليك وانا جاي ادوك دمي يقفلق من قدامي مش حمل انت اجرامي ما باخدش باي اسامي ده اخرج شفرة موس على موقع مهرجان اه يا عيال مواليد تيك توك ليل ونهار شغاله بتحك ياخدوا فلوس من ماما من البوك نفسي يا ماما اكس بلو 2024 جايبه نجوم شدك كتامين جابوا مصاريف حق السطرين كله على الكفه بيدور عيال سنكيريس عالبايظ وتمامهم جوه البرنيكا يام كم كمه داش من خالص ده انت تمامك عيل سيكا اول حاجة عمل لنا باتشي التسكين تسكن في الدوره تحت الرجل اعملكم كوتشي واربطكم في ديل الماتوره الهلا فيك جابوا ترندات وانا ما بحبش جنبي وراه مش هضرب قال انت وهو اصل انا مش بضرب في بنات حظي سعيد المره الجايه من عيني ليكم حته بميه عشنا وشفنا نجوم في مجالنا بعد ما كانوا يا ابني خمرجيه اصحابوا ليه لحط المشروطه تخرج عنا تاكل مقروطه في التخليص نرمي السكاكين في التنفيذ بنشد فروده مصطفى السيسي باعك قذيفه هنسكنكم في الاستيفه هنا تتفاجئوا اما احنا بنزار انتوا عيال وقلوبكوا خفيفه المطادور عرقه بحناجركوا هنا كاستيلو تلف في كلامكوا كلامه بيدفن في الاغصان حبر كلامه هيوقع صدكوا اصحى كريم ده مش سيطره ده مفيش غيره في مجالنا جنبه الإدارات هيبعت ترمس أو هيعيش ولا لم من شرق